ماذا يوري والعار نجا أبي النوار. لحور ما ينسى سجيل أغزود يوري أغور تجيت النار تقودي ويني قلبي لاولي يا نار بخي ذاويني أسيت سجلت ميك اللي سيك سجل أغي أسيت سجلت ميك اللي سيك سجل أغي الأحباب عن غوري لما كراجتوني الحب دو مارك عضغي الطايني دار نغي سبحان والي خلق الزين اكزودي فيسي تدوى سيفي علي وين ورد وريني إلا كرزون داش ديك يخنض وفاغي يغنف لك لوح انتيت صدر ناسي يجين تسان كفتار نزود لموسي أتوخسيني كرزودوك وامتزل فيني أبارك الله يا تدون زود يوري أبارك الله يا تدون زود يوري أبارك الله يا تدون زود يوري أيتني ميت زود تلوبا دكاري إغاد سوال زود بازي غراد ترسي أيو فوسين شاطر بيزون دلب ناري أو أكوا كويز داد اللاغي غدادر والغي أكوا كويز داد اللاغي غدادر والغي يا حبيبي رجيك وريني الحب الناغي إن أخت نسان سمحك وراك تدلك مغي إن أخت نكان سمحك وراك تدلك مغي كل كراكات ريتني تكتيد ويغي بقاري الأغلب حريلي نغيق نوالي أزون دلجني تاير واسوح بيبياني أزون دلجني تاير واسوح بيبياني إغاستير الخاطر حب وتنقني يالي الحور مزين غار الخاطر مكدموني مراتري تالموت المال متذاويغي أغور تاويت واللي فاخر يغدو ماغي يغيب زكا الفلي دي سرادة اللاغي كلو كرشي غراي حارون زدك علي يلوح فلا الباز اسم قلدر ناسي أزون دي غاغي وستاز زيت غيقي وولي الله تيات بيدي سيلة دوا داروني أي تدوان هادو لين ويرد كويني يعني شوانا يقربي القلب نوني يعني خشنا وريسة تايقني دوكواني يوفا صغار وغرومي قرن تخزو تيني فرحة متفيت فرحة تاسا الغردي ميوني وفي غدا غا حبيب اللي ساتسجل انتي يغايس نكيغ يا واسي يغزو دايوري مقار دي سنت زيغ القلب ورتيدي فوغي إنك حضر غورتني جيس يدرياني سعي بما الخير نفرح يختيدن علي ما قردك في الاسل نغزو دراوي غري خلايا الى لداغي بدودي توني يغاخ يدرين سلعي باوي نجر مالي يا حبيب الغيك يسرب بك رادر نغي يغنص دراك في الغلاب ديك نجراغي وليني لحنا نسكار نبدا دي توني أساق ساقيخ في ربي الوجور كالدروني مرايس نقال حين داك نغمزر نكي مرايس نقال على برتوج جتد البخوري إن اختليتني لقي ساركد نكاتي لحام تاتيت صمتا فوح بيب الناري والرمسو ليه يا لعيب يخل دفنتي والرمسو ليه يا لعيب يخل دفنتي شدان يا المسكين يا نتزود نكيني التوتس الحب لا حسن وينسي قمويتي حب